إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول بعض السلف: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أو أكبر وأشد، أن هداني الله للإسلام أم جعلني من أهل السنة. السنة، عباد الله، تعريفها في اللغة الطريقة، والمراد بها إذا أطلقت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام أو في الأخلاق والسلوك أو في الآداب والسنن، فكلها يقال لها سنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، حتى سماها الله منة، امتن بها على الناس فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنا منها الله علينا هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله أن نقتدي به ونجعله إمامنا وقدوتنا، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والذي نريد في هذا المقام: ما هي الفضائل لك أيها المسلم إذا استقمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لك فضائل جمة لا تعد ولا تحصى، ولا يحصرها هذا المقام، ولا نستطيع حصرها لا في ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، إذ الإسلام كله من أوله إلى آخره ينادي بفضائل السنة. لهذا أيها المسلم عبد الله، من أول هذه الفضائل أن ما ذكر في فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات التي أثنى الله عليه بها أن من اتبعه، تبع النبي صلى الله عليه وسلم، له نصيب من هذا الثناء وله نصيب من هذا الفضل. مثاله قوله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآيات في النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول العلماء في مثل هذا: كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له حظ منها ونصيب، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله أنه له حظ ونصيب. فمعنى نشرح نفتح، كما في الصحيحين من حديث أنس عند أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وجاءه الملكان وشقا عن صدره وأخذ قلبه ثم شقاه وأخرج ما فيه وملآه حكمة وإيمانا، أتي بطست مثل الذهب ثم ملئ بماء زمزم، غسل صدره بماء زمزم عليه الصلاة والسلام. شاهد أن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: ما كذا وكذا؟ قال: أي إلى البطن. فمعنى شرح أي فتح، فانشراح الصدر أي انفتاحه، ينفتح لأي شيء الصدر، ينفتح للإسلام. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لهذا قال أهل التفسير في قول الله: ألم نشرح؟ قالوا: ألم نوسعه وننوره لقبول الحق. نوسعه وننوره لقبول الحق، أي فمن استقام على السنة صدره ينشرح ويستنير ويصير رحبا فسيحا لقبول الحق. ووضعنا عنك وزرك، وهذه الخصلة ليست بالسهلة يا عباد الله. كم عدد الذين يعانون من ضيق الصدور، كم تسمع من الناس آلاف البشر يشكون من الضيق والهموم والغموم، بينما من انشرح صدره إلى السنة يأتيه الضيق نادرا وعارضا، لأن الله ما وصف نبيه بالضيق صدره، وصفه بضائق، وصفه بيضيق، لكن ضيق ما وصفها إلا من رد الحق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما نبيه فقال: ولقد نعلم أنك يضيق، ما قال ضيق، يضيق يعني أحيانا يضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، ما قال ضيق، ضائق أي عارض هذا الأمر. أما غير هذا الصنف وهو من يعرض عن السنة والحق فإن صدره يأتيه الضيق الجاثم المستمر، يخف ويزيد، نسأل الله العافية والسلام. فهذه أول حظ أو من أول الفضائل للمسلم إذا استقام على السنة. من فضائلها ما في الآية التي بعدها: ووضعنا عنك وزرك. الوزر معروف، الثقل الذي هو ينقض الظهور، يثقلها الآثام والأوزار، ثقل على الظهور، ولا يحملن أثقالهم، قال الله عن الكفار، وأثقالا مع أثقالهم. لكن إذا استقام على السنة وضع الله عنه ذلك، وضع الله عنه هذا الثقل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. إذا استقمت على السنة يرفع الله ذكرك كما رفع رسوله، فلا يذكر الله إلا يذكر معه الرسول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله. فمن استقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله له ذكره على قدر تمسكه، كما قال ابن القيم، على قدر تمسكه. منها كذلك أيها المسلم من الفضائل أنك إذا كنت على السنة فإنك على الحق وغيرك على الباطل مهما كان، لقول الله عن نبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فمن اتبع النبي فهو على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي الواضح الذي لا شك فيه. كذلك من فضائلك أيها المسلم إذا استقمت على السنة فإنك تكون أيها المسلم متبعا لمعصوم، لا لصاحب هوى ورأي، قابل للرد، قابل للنقاش، لأن الرأي فكرة تقبل الرد، تقبل الأخذ، وهذا بلا شك أنه عرضة للزلل. لكن الذي يتبع السنة على عصمة. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تتبع معصوم، تكون سلمت في طريقتك، بخلاف من يتبع الرأي عرضة. قال الإمام مالك: ما منا من أحد، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة، ما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤخذ كل ما يقول وكل ما فعل، أما غيره قابل للرد والأخذ. من فضائلك أيها المسلم إذا استقمت على السنة واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبك. من يا عباد الله لا يريد هذه الخصلة؟ اليهود على كفرهم هم والنصارى وعلى إلحادهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يتمنون أن يكونوا أحباء الله، وهذا من جسارتهم على الباطل ومن قولهم على الله بلا علم. قال الله لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بينما السني ما يعذبه الله في نص الآية بذنبه بل يغفر له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل هذا فقط؟ ويغفر لكم ذنوبكم، يحبك ويغفر لك ذنبك. واليهود ادعوا وما غفر الله لهم ذنبهم، بل قال لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم. إذا استقمت أيها المسلم على السنة فإن الله عز وجل ما يتركك ولا يدعك ولا يبغضك سبحانه جل في علاه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وأصلها وما قلاك، حذفت الكاف قال القرطبي لأنه وقف على رؤوس الآية أي نهاية الآية، وإلا وما قلاك، فدل على أن الله لا يبغض من استقام على السنة ولا يدعه أبدا. إذا استقمت أيها المسلم على السنة من يبغضك ويكرهك لأجل استقامتك على السنة يبتره الله، أن يقطعه مبتورا من الخير، فلا يذكر إن ذكر إلا بالشر، لا يذكر، وإن ذكر فلا يذكر إلا بالشر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو الأبتر، ما قال هو أبتر، هو الأبتر تأكيدا، أي إنه المقطوع من كل خير من بغضك لأجل استقامتك على السنة. إذا استقمت على السنة أيها المسلم واتبعت ونصرت الدين، حبك إيمان وبغضك كفر ونفاق وطغيان. قال عليه الصلاة والسلام: علامة الإيمان أو آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال الحافظ ابن حجر: وهذا في كل من نصر الدين، نصر السنة، نصر السنة يجعله الله محبته إيمان وبغضه كفر ونفاق. علامة يبغضه كان لناحية خلقية وتقصير في جانب هذا شيء، لكن لأجل نصرة الدين نفاق، نفاق تبغضه لأجل أن ينصر الدين والسنة نفاق، نسأل الله العافية والسلام. أيها المسلم من فضائلك إذا استقمت على السنة اعلم أنك تنجو، أو أنك يرحمك الله ويهديك الله. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا استقمت على السنة يرحمك الله، يرحمك. انظر إلى أحوال كثير من الناس، كم يقولون: يا رب ارحم، يا رب ارحم، حتى الكفار إذا نزلت بهم الشدائد، وأنت إذا استقمت على السنة يرحمك الله. إذا استقمت على السنة فقد اهتديت، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. والهداية أمر عزيز للغاية، أمر عزيز للغاية. إذا استقمت أيها المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجوت من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا من فتن وضلالات وانحرافات وشهوات وشبهات، نجوت من ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وفي الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة قال عنها الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال ابن المبارك: كذلك هم أهل الحديث. قال الإمام البخاري: هم أهل الحديث. وقال شيخ الإسلام: هم أهل الحديث. وقال ابن القيم: هم أهل الحديث. وألف قصيدة كاملة سماها الشافية الكافية في نصرة الفرقة الناجية، قصيدة كاملة 3000 بيت، وتسمى مشتهرة أحيانا بالنونية، نصرة لهذه الطائفة أهل الحديث. أهل الحديث أيها المسلم تكون منهم. إذا استقمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عندك خصلة محبة العلم لا بغضة. هذه الخصلة التي ما تأتي في قلب مسلم إلا هانت عليه الدنيا بما فيها، وأنه في غاية الراحة يقول، وأنه متى ما ضاق منها وكرهها صار في غاية الضيق والضنك. ومن أعرض عن ذكري، والذكر هنا القرآن وهو علم، ويشمل السنة وهي علم، فإن له معيشة ضنكا ضيقة حرجة بسبب أنه أعرض عن ذكر الله. وإذا استقام على السنة أحب العلم، إذ العلم السنة، والسنة تدفع إلى العلم. ما يحبها يحب السنة إلا من أحب العلم، وما أحب العلم إلا دفعه إلى السنة، لأنه يريد أول ما يستقيم على السنة: ما صفات هذا النبي؟ ما أخلاق هذا النبي؟ ما عقيدة هذا النبي؟ ما تعامل هذا النبي؟ ماذا يقول رسول الله في هذا الموطن؟ في كل أحكام الدين يسأل، لأنه يريد الاقتفاء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله، إذا استقمت على السنة نجوت في الدنيا من الفتن وغير ذلك، وفي الآخرة تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، بل تكون شهيدا على غيرك. العلماء شهداء على الأمة، ودعاة الخير شهداء على الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الموقف حرج، ليس بالسهل، وترى كل أمة جاثية، أي تجثو على ركبها في ذلك الموقف العصيب، بسبب أن الموقف شديد شهود. ومن الشهداء العلماء يشهدون على الناس. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أي يوم القيامة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم كما في كثير من الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن شهادة العلماء يوم القيامة على الناس، شهادة العلماء يوم القيامة على الناس. فالأمر ليس بالسهل. فإذا استقمت على السنة نجوت من هذه كل الأمور. أيها المسلم عبد الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلم عبد الله، السنة نجاة عند وجود الافتراق. لقد ضلل على الناس كثرة الاختلافات أو كثرة الاختلافات والافتراقات، فالناس تقول هذا كذا، وهذا حزب فلاني، وهذا مؤسسة فلانية، وهذا موقف فلاني، كلهم ينادي ولا ندري من الحق. فالواحد يصلي ويصوم ويدع هذا كله لأنه يتحير. وإذا نظر إلى دعوة أهل السنة مشت حقبة من الزمن إذا بها يأتي موقف يحصل افتراق، فلان ضل، فلان انحرف، أتى بأقوال وأفكار مخالفة، فإذا بهم يناقشوه ويناصحوه، وإذا به على إصرار، فيضطر أهل السنة للافتراق، فبالأمس كانوا يذكرونه بالخير صاروا يذكرونه بالشر، فالناس تنظر من بعد كيف بالأمس معهم وهم يثنون عليه واليوم يذكرونه بالشر، كيف هذا؟ هذا أمر يحير، وإلى متى هذا الأمر؟ اعلم يا عبد الله أن الافتراق قدر من الله قدره على هذه الأمة، ليس بعقلك ولا بشيء جديد حادث، أمر كوني قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام 1400 للهجرة وما فوق أن هذه الأمة ستفترق، فهو قدر كائن لا محالة. فالاعتراض على الافتراق اعتراض على قدر الله، لأن الله قدر هذا كونا. ثانيا عبد الله، ما العلاج عند الافتراق؟ فإنه العلاج عند الافتراق في نص حديث العرباض بن سارية، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. افتراق كثير، ما المخرج؟ فعليكم بسنتي، اتبع السنة، ولو كنت في قعر بيت صوفي، في قعر بيت يهود، في قعر بيت روافض، في قعر بيت قدرية مجوسية حزبية أي طائفة، ولو كنت في قعرهم، إذا اتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقذك الله من بينهم وتأتي إلى النبي، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، من بلاد فارس، أبوه له وجاهة ومسؤولية عليه، وكان ممن يوقد النار التي يعبدها المجوس، لا يدعها تطفأ ساعة ليل أو نهار. فمر ذات يوم، قصته مشهورة وفي صحيح مسلم الإمام الوادي، مر ذات يوم بكنيسة للنصارى فسمعهم فأعجبه دينه، فهذا الدين أعجبه فجاء يريده، فسمع به بعد ذلك أبوه وعلم أنه يريد أن ينتقل من المجوسية إلى النصرانية، قيده عنده ولا تركه، فكان يرسل للنصارى: إذا سمعتم بقافلة ذاهبة إلى الشام، انظروا من أين، فارس، فارس إيران يريد أن يتحرك إلى الشام، بيت المقدس، فلسطين، إذا سمعتم بقابل وكذا أو أحد فأخبروني. فلما سمع ترك ما معه وذهب، فك ما قيده أبوه وذهب معه إلى الشام، ويتتبع النصارى راهبا راهبا من الذي يريده، الذي يكون على النصرانية الحق التي هي بعث بها عيسى بن مريم. فوجد أحدهم فكان وجده من خير الناس، جلس عنده ويعبد وينظر إليه ويسمعه، مات، أرشده إلى آخر، مات، أرشده إلى آخر، ووجده من سيء الناس، ثم اتبع الآخر، ثم بعد ذلك آخر راهب وقف عليه قال له: إني لا أعلم أحد على ظهر الأرض، على ظهر هذه الأرض، على ما أنا عليه، يعني على ما كان من استقامة في دينه، ولكنه قد أضل زمان نبي ويوشك أن يخرج، وهو يخرج بأرض ذات شوك. فكان سلمان يتتبع، سمع أنه ظهر نبي، أو سمع أراد الانتقال من الشام إلى أرض الحجاز، أنا مشتهر بالشوك والرعي، فركب مع قافلة، وللأسف في الطريق غدروا به وباعوه، فصار عبدا رقيقا يشترى ويباع، واشتراه رجل من اليهود فأخذه إلى المدينة، فكان في المدينة عاملا عند هذا اليهودي عبدا يصلح له نخله وغير ذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وسمعت به اليهود وأخبروا من شأنه، كان سيده عند نخلة وسلمان في أعلاها يصلحها، فجاء يهودي وأخبره أنه محمد وكذا أن هذا النبي. سمع سلمان بالنبي الذي ينتظره من سنين فخرج وقال لهم يسألهم عن هذا الأمر. قال له كن يعني زجرا وأنه يذهب إلى عمله، لا دخل له في هذا الأمر. فكان سلمان لما سمع بهذا النبي جاءه في يوم وهو في جنازة في دفن أو في بيت، جاءه ومعه تمر، وكان له من علامات أعطوه إياها أنه لا يقبل الهدية، أنه يقبل الهدية وأنه يقبل الهدية ويأكلها، وأنه لا يأكل الصدقة. فجاء بتمر وقال له يا رسول الله هذا تمر هدي أو هذا تمر صدقة. قال لأصحابه كلوا وما أكل شيئا. قال سلمان هذه الأولى. ثم جاء في اليوم الثاني أو في أي يوم بعده بتمر مثله، قال هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابه كلوا فأكل معهم، قال هذه الثانية. ثم جاءوا ذات يوم وهو في جنازة، في جنازة وكان على النبي صلى الله عليه وسلم شملة، فجاء سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، فقالوا له بين كتفيه علم أو خاتم النبوة مثل حجلة أو مثل بيضة الحجلة. فكان سلمان أتى ويدور، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يبحث عن شيء، فأخرج الرداء الذي عليه فرآه سلمان، فأخذ يبكي ويقبل ذلك الخاتم، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. فكان بعد ذلك سلمان الفارسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، ويشير إلى سلمان، لو كان الإيمان بالثريا نجم في السماء عالي لناله رجال من فارس، ويشير إلى سلمان، ويشير إلى سلمان ضحى بوالده، ضحى بماله، ضحى بكذلك يباع، وصار عاملا، كل ذلك يريد الهداية، كل هذه التضحيات أنقذه الله من بين كفار بسبب تحريه للحق واتباعه للسنة. ولا ربما بعض الناس ذوي قرابة أو شيء من المال يقول لا، تقول له استقم يا أخي ينفعك الله وتنفع أهلك وغيرهم، يقول لا، لماذا؟ فلان سيعاديني، أنا أنتظر فلان يعطيني مالا وغير ذلك. طيب إذا قامت القيامة، إذا مت، هل هذا الجواب مقتنع أنت به تقابل به ربك؟ تجرد من الناس واسأل نفسك هذا السؤال وأنت وحدك، وانظر إلى الجواب ينزل من صدرك لا، غير كافٍ، لأنه كذب. وظلمات الآخرة شديدة، ظلمات الآخرة شديدة. فالاستقامة على السنة أيها الناس والله العظيم نور لك بين الناس. فمن يريد الله، قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال أهل التفسير علم، سنة، كتاب سنة، علم يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها، نسأل الله العافية. فيا عباد الله، الله الله بالاستقامة على السنة، وإياك أن تقابل سنة بدنيا وأن تزن السنة بالدنيا، فإنها الدنيا كلها لو جاءت أمام حديث واحد لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. كيف إذا كانت تضحي بالسنة كلها لأجل حطام دنيوي، مال، نسب، وجاهة، إلى آخر تلك الأشياء التي هي من أوساخ الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ضحى بالدين الذي هو جماله وراحته. كذلك أيها المسلم عبد الله، وبه نختم، ما رأينا أحدا استقام على السنة إلا أغنى الله قلبه، وإذا اقتنى القلب واقتنع بما آتاه الله أغناه الله في دنيا، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا يا محمد فأغناك، وكل من اتبع الرسول مصيره ذلك، يغنيه الله سبحانه وتعالى في قلبه، وأنه يأتي بالأشياء. بل ما رأينا أحدا استقام على السنة وكان فقيرا إلا أتاه الله بالأرزاق من حيث لا يشعر. هذا الذي يتعجله الناس ويريده الناس، رغم أن المسلم السنة لا تساوي الدنيا كلها عنده شيئا. ومن آثر الدنيا على السنة فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، ووالله يا عباد الله لئن يموت المرء على السنة فيرد حوض رسول الله خيرا من أن يموت على البدعة وعلى الضلالة، فيأتي إلى حوض النبي فيقول رسول الله أصحابي، فتطردهم الملائكة وتقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا حزبيات وبدع وخرافات، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يطرد من حوض رسول الله. تخيل نفسك في الدنيا تريد طعاما أو ماء أن تشرب، يأتي وراءه ويقول لك ابتعد مطرود، ماذا يكون قلبك؟ كيف يكون حالك؟ ماذا يكون انكسارك وألمك في هذا الجانب؟ كيف وهي ملائكة الرحمن، ملائكة الله الذي لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر، كيف وهم خير من خير وهم كذلك من خير الخليقة بعد بل هم خير الخليقة بعد الأنبياء. فيا عباد الله، دل هذا الأمر على أن التمسك بالسنة راحة عظيمة، فأوصي كل مسلم أن يتمسك بها ويدع البدع والخرافات والضلالات مهما كان الموقف، ويعزك الله في الدنيا والآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يعلمهم ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.